ويذهب غيظ قلوبهم الجميع ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قارون واندرج معه من اندرج. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المتصل. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أبو عثمان الضرير بترك الغنّة.